من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام من المستمع أحمد رزق من مصر سوهاج يسأل عن الاستعادة في الصلاة وعن أفضل الكتب في العقيدة. أم محمد إذا كان في المجلس المغتاب وهو أكبر مني فماذا نفعل؟ تسأل عن سنة الإشراق وعن شراء البضائع من محل يعطي هدايا على هذه البضائع. نون واو تسأل بقولها ذهبت للعمرة فأصبت بمرض وعن استعمال العطور التي بها كحول. من الجزائر مستمع يسأل عن تفسير آية وعن صوم 10 أيام من رجب. مرسل عين سين عين من تعز اليمن يسأل عن أحكام السقط ابن 3 أشهر وإذا سبق نزوله دم فما الحكم. نون عين عين مستمع من وادي الدواسر تسأل عن كفارة المجلس وعن استنشاق البخور هل يفطر وعن قص الأظافر يوم الجمعة وعن كفارة اليمين وعن المرور أمام المصلي وعن سجود السهو بعد السلام. نون ألف عين من جازان يسأل عن سجود السهو للمأموم وعن تقليد أصوات القراء وعن زكاة الدجاج. عبد الله راشد من اليمن يسأل عن قراءة آية الكرسي بعد الصلاة جهرا وعن قراءة سورة ياسين في المقبرة جهرا. جمعة رشيدي من مصر يسأل عن غياب الزوج عن زوجته أكثر من سنة لطلب العيش. بعد هذا العرض المجمل لأسئلة هذه الحلقة نبدأ في تفصيل هذه الأسئلة. فهذه رسالة واردة من المستمع أحمد عبد الرحمن رزق من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام للصلاة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهل رفع اليدين للتكبير يكون أثناء التكبير أم بعده، ومتى يكون التكبير في الركوع وفي السجود، هل يقال أو هل يقول المصلي قائما الله أكبر أم يقوله إذا خر ساجدا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على الهادي الأمين المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. بعد، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بل الثابت أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح. وأما رفع اليدين التكبير فهو إذا يقترن بالتكبير، كبر يتلفظ بالتكبير مع ارتفاع يديه في آن واحد. وأما تكبيره بالانتقال من وضع إلى وضع فإنه يقول الله أكبر عند انحنائه ليركع، ويقول سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع قبل أن يستتم قائما يبدأ بها، ويقول الله أكبر في أثناء هويه للسجود، لا يقولها وهو واقف بل ينبغي أن يقولها أثناء هويه، لأنه لو قالها وهو واقف لسبقه الناس للسجود، فهو في كل وقت يجعل الإمام ابتداء لفظه في الدال على الانتقال من وضع إلى وضع مقترنا بالانتقال حتى يكون في حركاته سابقا للمأمومين. يقول أريد أن أقرأ بعض الكتب في العقيدة، فما هي أفضل الكتب في ذلك التي تدلونني عليها؟ من أفضل الكتب، بل أما أفضل الكتب فهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله جل وعلا. وأما الكتب المؤلفة في العقيدة فما كان من توحيد العبادة فتقرأ في كتب الحديث العبادات كيفية أدائها، وفي التوحيد العملي تقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي مجدد الدعوة في وسط نجد الذي قام بها في قرب منتصف القرن 12 الهجري، فأحيا الله جل وعلا بدعوته خلقا عظيما وانتشرت دعوته في الآفاق وتلقاها وتلقفها أهل العدل والحق والإنصاف، وحاربها أهل الزيغ والضلال ولكن العاقبة للتقوى. الختام هو كتاب التوحيد، كتاب ثمين ونفيس هام، وقد خدم بالشروح. ومن الكتب النافعة كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، وهو من علماء القرن الثاني عشر. وهو مشهور شهرة كبيرة. ومن الكتب النافعة المضادة للجذاع كتاب الاعتصام للشاطبي، ولبعض العلماء المتأخرين كتب حسنة في ذم البدع والتحذير منها. وفيما يتعلق بالأسماء والصفات، من أفضل الكتب المؤلفة في هذا ما ألفه شيخ الإسلام محمد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، فله الكتب الهامة العظيمة وإن كانت صغيرة. كتاب العقيدة الواسطية كتبها لأهل واسط، والحموية كتبها لأهل حماة، والتدمرية كتبها لأهل تدمر رحمة الله عليه. وهذه الكتب وخاصة الواسطية عليها عدة شروح من علماء نجد ومن علماء آخرين من غير نجد، من مصر وغيرها. فهي كتب هامة. وفي الرد على المبتدعة هو يعتبر من أعظم علماء الإسلام ردا على البدعة والمبتدعة. وأنصحك إذا كنت بادئا ألا تتوسع في القراءات، وألا تتجاوز كتابا حتى تفهمه. كتاب التوحيد كتاب في غاية الأهمية، أنصح بقراءته من العالم الكبير والناشئ الصغير. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم محمد تقول: إذا كان هناك في المجلس من هو أكبر مني سنا وتكلم بكلام لا يرضي الله كغيبة أو نميمة أو غيرهما، فكيف أنكر عليه؟ لا شك أن الإنكار بالحكمة واللطف واللين إذا أمكن أن يجدي فهو خير من الإنكار بالشدة والغضب. والعاقل الفطن يستطيع بالنية الصالحة أن يؤثر بجليسه إذا اغتاب هذا الإنسان. يقال له: مثلك يربأ به عن التحدث بالآخرين، لنا عيوب وعندنا أخطاء. يتكلم الإنسان بكلام المشارك لذاته في القول، وينبغي أن نشتغل بعيوبنا عن عيوب غيرنا، ونشتغل بما ينفعنا لا بما يضرنا، وأمثال ذلك. فإن كابر وغالط فينبغي أن يغادر الإنسان المجلس. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل سنة الإشراق هي سنة الضحى؟ سنة الإشراق هي لمن جلس بعد صلاة الفجر في مصلاه يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس تشرق وترتفع قدره ليقوم يصلي ركعتين. وأفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، في صحيح مسلم أنها صلاة الأوابين. وحين ترمض الفصال هو وقت اشتداد حرارة الأرض، حيث تكون فصال الإبل تحس بحرارة الرمضة إذا سارت على الأرض. ذلك الوقت هو وقت صلاة الأوابين، فهو أفضل لمن قدر عليه وسهل له أن يفعل. تقول إذا كانت بعض المحلات التجارية تضع مع بعض البضائع هدايا معينة، وعندما يريد الشخص أن يشتري هذه البضاعة قد لا يكون قصده الهدية إنما قصده السلعة، فهل يحل شراء هذه السلعة إذا كان مرفق بها هدية؟ لا حرج في ذلك. هذه الهدية في حقيقة أمرها اسمها هدية، وهي جزء من المرغبات في السلعة، تدفع المشتري للشراء، وقد يرغبها بالثمن على سلعة تماثلها لا هدية معها، ولو لم تكن تلك الهدية موازية لما زيد في الثمن. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نون واو لام تقول: نويت العمرة يا فضيلة الشيخ، وفي طريقي إلى مكة أصبت بمرض، فما واجبي نحو ذلك؟ إن كنت نويت العمرة وأحرمت فعليك أن تؤدي العمرة، وإن كنت نويت ولكن لم تتمكن من الإحرام بسبب ما طرأ عليك فلا شيء في ذلك. تقول: ما حكم استعمال الصمغ مثل صمغ الباتكس، لأنني قد سمعت من البعض أنه يحتوي على مادة مسكرة، وما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول؟ أنا لا أدري ما معنى استعمال الصمغ. إن كان استعماله شما ليسكر فهو محرم، وأما إذا كان استعماله في صبغ الأشياء فلا حرج في ذلك. وأما العطورات المحتوية على نسبة من ما يسمى بالكحول فلا حرج فيها استعمالا الطيب، وإنما المحرم استعمالها شربا لأنها مسكرة، وكل مسكر فهو حرام. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من الجزائر، يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ما تفسير هذه الآية؟ تفسير هذه الآية يقول إن هؤلاء يدعون للإيمان للإسلام فيعرضون عنه ويرفضون، ذكر هذا في معرض الذم لهم لأن ما يدعون له خير لهم وسبب سعادة، ولكن لعماهم لا يقبلون الحق فهم معرضون عنه ولو علموه. يقول: هل من يصوم 10 أيام في شهر رجب يدخل الجنة؟ لا أعلم حديثا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فيه أن من صام 10 أيام من شهر رجب دخل الجنة، بل حديثا واحدا صريحا في صيام يوم من أيام رجب، وإنما فيه ما يشعر بجواز بفضيلة الصيام كحديث عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما شهر بعد رمضان من صيام في شعبان، ولما سألت قال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ولذلك ألف العلماء كتبا في الرد على من زعم لرجب أوقات ليست كبقية الشهور، وأشد من ذلك ما يزعم من يوم الإسراء والمعراج. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المرسل عين سين عين من تعز من اليمن، يقول: سقط ابن 3 أشهر تقريبا، ما حكمه من حيث الغسل والتكفين والصلاة عليه، وهل لهذا السقط فترة نفاس خاصة إذا تبعه نزول دم؟ السقط إذا تجاوز 80 يوما فإن الدم الذي يأتي بعده نفاس، وأما دون 80 يوما فلا يحتد بالدم، بل هو كدم جرح لا يمنع من صلاة وصيام. والسقط اختلف العلماء هل يغسل ويصلى عليه. الأولى أن يغسل، أصل الصلاة على الميت إنما هي شفاعة له والسقط لم يكن في وضع عمل يعمل، لكن الأولى أن يغسل. يقول: إذا سبق نزول هذا السقط نزول دم، ما حكم هذا الدم؟ وهل تترك الصلاة لأجل نزوله؟ وإذا تركت الصلاة بسبب نزوله اعتقادا من المرأة أنه دم حيض، ماذا تفعل الآن؟ هل تقضي الصلاة أم ماذا، حيث قد استمر نزول الدم قبل السقط 8 أيام؟ الشأن بأن من حملها له 3 أشهر ما تعرف أنها حامل، ولا تتوقع أنه حيض، وإنما تتوقع الحيض إذا كان نزول الدم في بدء أيام الحمل، الشهر الأول ونحوه. ومع ذلك إذا كان الدم النازل دم فساد الحمل قبل مضي 80 يوما فإنها تقضي الصلوات التي تركتها في تلك الأيام. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات راء عين عين نون من وادي الدواسر تقول: ما هو الدعاء الذي إذا ذكر فيه أنه عندما يقال بعد القيام من مجلس قد كثر لغط الإنسان في ذلك المجلس فإن الله تعالى يغفر له كل ما ارتكب من ذنوبه في ذلك المجلس، وهل شم أو استنشاق العطور أو البخور يبطل الصيام؟ جزاكم الله خيرا. أما أن الذكر يكفر جميع ما حصل في ذلك المجلس فمحل نظر. جاء فيما يتعلق أستغفر الله، استغفر الله، هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون خاتمة المجلس. إن كان المجلس مجلس خير كانت كالطابع له، أي كالخاتم الذي يحفظه، وإن كان مجلس تخليط كانت كفارة لذلك المجلس. المجلس ليست الذنوب فيه فقط الغيبة، بل الهزء والاستهزاء والتنابز بالألقاب. فلذلك الغيبة شأنها عظيم وخطرها كبير، ولذلك جاء النهي عنها في القرآن العظيم، وشدد النبي عليه الصلاة والسلام بأمرها. ويرى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجموا شخصا حدا تكلم ثان من أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وقال: والله يستر عليه ثم يأتي حتى يرجم كما يرجم الكلب، سمعه منه. فلما مر عليه الصلاة والسلام بجيفة حمار قد شال برجله قال: أين فلان فلان؟ جاء قال: كل من هذا. فلما شمعز قال: له أطيب مما انتعكتم من عرض أخيكم. أيضا تسأل عن استنشاق البخور، هل يفضل؟ أما شم الطيب فلا يفضل، شم الطيب من طيب بخور أو من طيب عطورات سائلة لا يفضل. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: سمعت من إحدى المعلمات أن قص الأظافر يوم الجمعة واجب، هل هذا صحيح؟ لا أعلم حديثا صحيحا في توقيت قص الأظافر، لا في يوم الجمعة ولا في غيره، وإنما يشرع قصها كلما طالت، إن من الفطرة تقليم الأظافر. وبالمناسبة مما يؤسف له الرجال والنساء أنك تجد من يربي بعض الأظافر، فتجد أحد الأصابع في بعض الرجال أطال ظهره كأنه يريد أن يستعمله في عمل من الأعمال، وقد تطيل النساء أظفارهن، تطيل النساء أظفارهن، وفي هذا تشويه ومخالفة للفطرة التي هي تقليم الأظافر، فهو ذنب من الذنوب، نسأل الله الهداية. أحسن الله إليكم. تقول: علي كفارة يمين قد حلفتها، فهل يجوز لي الإطعام بأن أضع 30 ريالا في صندوق التبرعات بالمدرسة بدل الإطعام ل3 مساكين؟ أولا الإطعام ليست ل3 مساكين، وإنما هي 10، والله جل وعلا لم يذكر الثمن والقيمة، إنما ذكر العدد والإطعام. الصحيح أن الكفارة إنما تكون كفارة إذا كانت بالإطعام، إما أن يشبع الإنسان 10 مساكين إشباعا تاما من نوع ما يعتاد اغتياثه، وإما أن يكسو 10 مساكين كسوة تامة، وإما أن يعتق رقبة، والذي لا مال له يصوم 3 أيام. سن الله إليكم. تقول: كثير من الناس يمرون في الحرم أمام المصلين حتى يصلوا لأماكن فارغة ليصلوا فيها، هل هذا العمل جائز؟ في أيام الساعة لا يجوز أن يمر إنسان بين موقف المصلي وموضع سجوده، وأما في أيام الزحام ففي الأمر سعة، لأن منع المار من المرور أرباك الناس في الحرم، إيجاد لضغط عليهم كالحال في غير الحرم، بعض المساجد التي تمتلئ امتلاء شديدا ولو منعت مارا تضرر الناس يجوز، وعندما يكون الأمر ميسرا، وإذا لم يمر أمامك مر من خلفك أو من جانب آخر، لا تدع أحدا يمر من بين قدميك وموضع سجودك. سن الله إليكم. تقول: هل سجود السهو بعد التسليمتين جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. سجود السهو الأفضل أن يكون في الصلاة قبل التسليم، لأنه هو الذي ينضبط من جانب، والمسبوق في صلاته لا يقوم إليها قبل سجود السهو، لكن إذا لم يعلم بالسهو إلا بعد أن سلم يسجد السهو بعد التسليم. أحسن الله إليكم. من المستمع نون ألف عين من جازان يقول: من المعلوم أن سجود السهو يجبر الواجب إذا نقص في الصلاة، وإذا كنت أنا مأموما ونسيت ركنا أو واجبا فهل علي سجود سهو أم يكفي الإمام يجبره عني جزاكم الله خيرا؟ أما ما كان من فوات سجود واجب من الواجبات فلا سجود عليه، وأما ما كان من ترك ركن حقيقي فالركعة التي ترك منها ركن سقطت، فعليك أن تأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام. يقول: ما حكم تقليد أصوات الأئمة إذا كان صوت الإمام مشابه لصوتي قبل أن أعرف التقليد، وأنا الآن لا أملك صوت لنفسي، هل هذا يدخل في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم؟ هذا ليس من هذا القبيل، لكن إذا قلدت صوت إماما أعجبك وحاولت أن تقلد حتى يكون أداؤك للقراءة كأدائه فلا حرج في ذلك، لأن هذا نوع من التخلق، قد يكون الإنسان مجبور على حالة حسنة وقد لا يكون كذلك، فيحب أن يعالج نفسه ليكون على حالة ترضيه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: هل على الدجاج زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فكم المدة التي تجب الزكاة عليها عند مرورها، وكم مقدار الزكاة؟ الدجاج من الأشياء التي لم يرد فيها زكاة بحد ذاتها، ولكن يقال فيها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل عليه، يعني غير ما نزل في أمر الزكاة إلا الآية الفاذة الشاملة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا كان هذا الدجاج للتجار تاجرة للبيع والشراء فهو عروض تجارة، يصر الإنسان يشتغل بشراء الدجاج وبيعها، وفتح محلا لذلك مثلا ب1000 ريال في أول السنة، فلما انتهت وإذا به قد بلغ 50,000 مثلا يزكي على 50,000، لأن هذه عروض تجارة، وزكاة أرباح التجارة حول أرباح التجارة حول أصلها. أحسن الله إليكم. من المستمع عبد الله محمد راشد من اليمن محافظة حجة يقول: جماعة يقرؤون آية الكرسي في كل صلاة مغرب وعشاء وكل الصلوات يقرؤونها جهرا، ويقرؤون بعد الموت سورة ياسين يقرؤونها جهرا في المقابر، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أما قراءة آية الكرسي إن كان مقصود أنها بعد الصلاة هي مشروعة، لكنه ليس بالجهر، إنما هي من الأذكار. وأما قراءة سورة ياسين فلم يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في المقبرة، ولا أن أصحابه رضي الله عنهم قرأوها في المقبرة. ورد فيها أنها الأمر قرأوها على موتاكم، والمقصود بذلك لقراءتها على المحتضرين، لأنها تهون الميت بإذن الله تعالى. من المستمع جمعة رشيدي من مصر يعمل بالمملكة يقول: أتيت إلى المملكة بناء على عقد عمل لمدة سنة كاملة، ذلك طلبا للمعيشة، فهل علي ذنب تجاه زوجتي في هذه المدة، مع العلم أني أعرف أناسا يمضون أكثر من سنة؟ نرجو من فضيلتكم توضيح شأن الزوجة إن كانت موافقة على هذا الأمر أو غير موافقة. لعله رشيدي من الرشايدة الذين نزحوا إلى مصر والسودان، وهم من الرشايدة في جزيرة العرب في المملكة العربية السعودية. وأما ما ذكره عن زوجتي وغيابه عنها فما كان عن اتفاق وتراض بينهم فلا حرج فيه ولو زاد عن سنة، وما كان دون ذلك فالأمر بينهما، إن رضيت فحسن وإن لم ترضى فهذه الأمور إنما تحل عن طريق المرافعات. لكني أنصحها وأنصحه أن يحسن كل واحد منهم إلى الآخر، وأن يحافظ على عفته وأدبه وحيائه، وأن يتعاون على البر والتقوى ويصلح أنفسهما ويحسن تربية ذريتهما، فإن تربية الذرية من الأعمال الكريمة الصالحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.